أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات أن وصل ونيق الموضوع مهم وخطير، ألا وهو انتشار الطلاق. يعني ديك العدد اللي المذهل، ديك العدد اللي يجو المفكرين تخمم من ما هو السبب حتى تعالج هذه الأسباب. وارتأينا إلى كان أن نذكر بعض الأسباب تقدم في درسنا نتائج من عواقب الطلاق. إمارة السوء نذكر أسباب الطلاق، نذكر العشية سننا تأسيس هذا القران على غير أساس من التقوى والتمزورت. يعني ديس الحرام، ديس أكل أموال الناس بالباطل، ديس المعصية. المهم ولا خصنا نعاود الدرس العشية. ثانيا جلب ما يفسد القلوب الى البيوت عند البورتابل التلفزيون دي شايني. ثالثا سوء فهم الامور وعدم رؤيتها على طبيعتها. يقال كل شيء يعني اديس بسهوله، خاصه اني خزن في الافلام والمسلسلات، خصنا نخزن في حياتهم الواقعيه. رابعا اعتقاد ان الحياه الزوجيه كلها عسل وورود، ليس كاع مشاكل. الورد تي مازيس شوك، الورد دي سي بوبوز دي سي سنان. كيفاش خصك تعيش حياه الورود بدون اشواك؟ لابد من بعض اشواك. ايوا. خامسا الانخداع بالجمال. الا واش باش كادي خير الزوجه تادي خير تبها، وانما ونبهايو للطول. هذه مكسر عامين ثلاثة خمسة عشرة عشرين تولي كنشا ولاد نخلاف، خاصة صاد عاد طارو مثلا. فلهذا أون الجمال عندك يتغرايا، تخزر الدين عليك بذات الدين تريبت يداك. صاد خصك تقاول تقاول ممن تروات وتقاول الزوجت، يعني جلبال تشاسي وبدا ممن تروك. كيف تكون هذه الأم؟ كيف تكون؟ إذن عليك بذات الدين. سادسا عدم التشاور مع الابن والبنت. ان نرغم من متنا سيكتي اللي سميدن، نرغم اللي تنا سيكتي بدون مشاورة بدون رضا. وني ديقن شاي تغجر سابقا تغلباس ما شاء الله، وإنما ما مدن عزما خزرا خلطا خدمة الوطنية الجامعة تبرخستنا عزما الأهلية البكالوريا دوجار الجامعات. إذن السوء هذا صنط. فالثمانية عدم التكافؤ بين الزوجين. كان يعضى عدم التكافؤ بين الزوجين، يعني تعيد المستوى سنديقا، ينتج عنه عدم الألفة وعدم المودة والرحمة والإخلاص والصدق. أهمية خطأ هذه، يمكن الزوجة دي عيرن غادي عاير الزوج تسيق الأصل دوشتيم، أن الزوجة تعاير الزوج تسيق الأصل دوشتيم. مثلا النغل الفارق الكبير في السن، أرجاز مثلا 80 تهنا 20 مثلا، يقن فرق دازع لك دا مقران لا ينسجم هذا الخلاف الكبير في السن. النغ في المال يقن مستوى عالي، يقن مستوى متدني قاع الأقضى التامورت. النغ المستوى الثقافي أرجاز يعزم تايزات وتعزم، هذه يمكن لباس وصادي عد العكس طايزة وتقل مستوى عالية رجاز يعني عادي وتعيد التوافق. وني فيت منيا فيت تسعى عدم الصبر وانعدام الرحمة عند هبوب رياح وزوابع الشقاق. الصبر يقضع إيجانة تقرنم صبر صبر يخصنا يغلب الصبر لا في الزوج ولا في الزوجة. هشيني يقل مثلا طلق الزوج يكون خصا طلق هامي صبر يغلب ولدي ويربي من شي صبر هشي مثلا 6 شهور صبر 6 سنين نادي يمكن 10 سنين نادي يمكن دي صبر 6 سنين زدغت لما تتوالف زدغت سنين المهم يعني بس نصبر. هادي يمكن ربي ديوي الألفة بين الزوجين. إذن عاشرا سوء فهم القوامة. بعدني رجازا والفهيما معنى القوامة، قارن قوامة تشريف انتهى تكليف الرجال قوامون على النساء أرجز اللي يكون درجز ننتيدت يعني شخصيتس يتسير يستند شرا غير سيق المستوى الثقافي ما شاء الله وهو القوامت يعني ضد التجبر ضد التكبر دو سبي دو شنف دو ورزة دو اخباط دو لعان إلا واسي عندو يفهمون القوامة يعني انت درجز للجرايس هين شربي وعاشرون بالمعروف هين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أني تتلي الحقوق في زوجتك تتلي المدادس حقوق وش تغرش حقوق انتهلش أيها الأخ الكريم أنسم بلي بنادم غرس إحساس غرس شعور تتحسى وتجد الرأي تشاني تخسد الرأي تشاني جو لي جور تشنفديات لتخبضت لتلعنت لتشاتت خاصة يمكن ست أرواس ست بورغس إلي تتجموني إذن سوء فهمي القوامة قوامة الرجل على المرأة هي مسؤولية وتبعة وتكليف وسياسة الأسرة ليست القوامة تسلط وقهر وظلم فيجور وتتأزم العلاقة ويحصل الطلاق ميمي خطولي فيهم تعتبر الزوج تستيا أما نامر أنت تطبق أمر من عندي تطبق من عندك يعني أن خادمة انتهى تخدم تدارت فقط ليس لها شعور ولا إحساس لا شعور ولا تود بنادم هم يدلوحنا بنادم ودي قن الروبو كان ضربو زوجي قن الروبو معليش تعاد يعني تمرض نهيل يطبق لا شغرسي قن التدارد القفلت ليجور ودي بنادم غرس إحساس غرس شعور غرس تعب غرس مرض غرس هنشتي أنت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف آية قرآنية واضحة ماشي تليت لتيلي كيف كيف ولهن يبدأ السيسنت خطر بليسن لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ليسن الذي خلق بنادم يعني أحيانا يتجبر فلهذا لقاش ولهن يبدأ السيسنت ولهن مثل الذي عليهن أي حق تليت الزوجتك أم قابلس التي إذا انتهى الحق دج إذن صادع التسلط تتأزم العلاقة ويحصل الفراق فإذا حداش غياب الكلمة الطيبة توني تخصانة إذا ما ستعرف تخصانة خاصة نيرجزن كلمة طيبة كلمة شكر كلمة اعتذار غلطة الله غالب دبنا دام واش قال لك أسيني غلطة سمحي واش قال لك غلطة نو واش قال لك هذا صحماك سامحلي غلطه فهم غام قرغام الشيطان يضحضر ابدا لاش الاعتراف ولا الاعتذار ودبناد ما يمكن منش الا انتهى تعتذر يزم ولا اختصاص جانب المراه لا سور جاز نص نطوط لا بد من الاعتذار واني غلطان هذه اعتذر تو يفهم شرايل قد قشه ودد الخلاف ويعني يتاسف ويطلب السماح والعفو الكلمة التي تشرح الصدر حكتك الصحر باش يحفظ باش يرحم باش يجي ديما تاوي ديما باش ينوروا لك صباح الخير الحمد لله على السلامة ما أرجز أنه يتفت الدار تسيني الحمد لله على السلامة هم يتقار غير صادية وتتزير بكنا سين ده غلاد يمكن سيصار شرع غلاد الخدمة تسه سيصار دي الشرع سي موبيل نص دار نص الفيلوس يعني الدراجة الهوائية الدراجة النارية لا موطو هذه يمكن سي دراج إذن يا وطا الدار سالم السنيد الحمد لله على السلامة كلمة طيبة كلمة طيبة أيتها الزوجة إذن تشرح صدر وتعني تعرف بالجميل لازم تنسن الجميل من بعضنا بعض طمطو تتسن أجمين ورجازس تأرجاز هذه السن أجمين منطوتس الأرجاز يخسد يسل كلمة العرفان من الزوجة ويتوي سيسنا الخضرة الفاكية يكتب ويسوم ايريض كذا والو تسلي سيس كلمة شكر رب باش يحفظ رب باش يرزق رب باش يجر باش يخلص الحلال ربي باش يطول العمر رب باش يحفظ الوالدين رب تموتني رب تدرن رب ادي فرش في ممات نخفى باش يتعرسي التعب نغيق الألم نغيق الأوجاع نغيق المرض كلمة طيبة أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وخنا دي من الكلون وتماتي تسليدي وخص لدي ملك لون أيها الشاب الكريم تسليدي وخص لدي ملك لون ما عليه إلا أن يحسن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبك قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أتملك الدولون وأتملك الرقاب الملوك الأمراء السلاطين ملك رقاب الناس شت ملك تقول زوجتك تقول طروات الجيرانك خدامك معلمك أشريكك قاعقة بالإحسان الإحسان هو جواز يعني تأشيرة الدخول إلى القلوب تأشيرة الدخول للقلوب هو الإحسان أن تحسنا أبتا تحسين تغل الزوج من تحسنا لمن أبتا الزوج أيته الزوج الكريمة وتحسين تغل الزوج المغلمان أيوه أنتما وجهان لعملة واحدة 200 دورون 5000 يعني 500 دور 5000 10000 20000 أودم دي زيجين شا يجنودم دشرا أودم دي جنشا وردت مسقع وجهان لعملة واحدة وهكذا يجب أن يكون الزوج والزوجة وجهان لعملة واحدة أنا غادي حسوا أتي حسوا ودن أنا غادي صفرحوا أصفرح ودن أنا غادي صحزنوني أدي صحزن ودن دي الجسد يجن جسد واحد شركة لنجين شركة شركة روحية إذن لابد من كلمة العرفان بالجميل يويم ديك تشبرت يويم ديك القضيان دل واجب غاف دل واجب ديو القضيان مصحعني كلمة شكبة تاوي تسني تداوي سنت ويربحن شمي طروان هامي يوفو العرفان بالجميل يوفو كلمة شكر يوفو الثناء الحسن لهذا الزوج اللي يعرق يتعب يتصافر يتغرب الدياوي أنبتو اللي ولاحية إنه ديما لا يتوي ديما لا يتوي دي إقواس والديوي كفرانو العاشير عمر يمرق بصيق الخير عمر يغفل العيدو يغفل وزديوي تشبرت قام يدن كذا شوي تيوي نالك تاني تيوي داقديم يا بيريمي قام يدن عافنت يا أمون يتعاير دي ورجس ولتكوني السبب من طلاق إنه أويد أويد أويد أويد وخلاص أويد نشوف نجمة الله غالب المدخول يك دروس ونجمة مدوية برك ومنها أويد أويد أويد يقن برك شوف نجمة أيت الزمار وعط تكرة قبل غرشوات ترار حسابات قاع شمي بهذا التصرف إذا ما تقنعت المستوى الزوج النم المستوى المادي والثقافي كل مستوى وزوج ما تعاد يعمل يا ول وجهاني لعمله واحده العمل تيكت كاع قاعدين 20 دور ني نودين 2000 فراك نود كذا وكذا المراه تريد ان تسمع كلمه مدح كذلك كلمه مدح وهوس الجمال ما شاء الله رشيقه طويله انا قصيره انا ورسينه انا تتاون تيزاوين انا زاو الشعتان أو السنبتة خاطي تشكروا صفاتها صفاتس ما شاء الله شطرة ما شاء الله تغاول تسليس الدقالطس مثلا تنضيف تنضاف وتزال عمالس أتوصف دي بسيونو أتشكرت دي بسيونو الرسول صلى الله عليه وسلم يصف يعني يمدح أمنا عائشة رضي أمنا خديجة رضي الله عنها همينين اختبهانا وغنين اتبهى يحكينا في الأعمال الصفات الأعمال فلهذا يجوز لك ويجب عليك وينبغي عليك أيها الزوج إتلي تشكرد الصفات الحسنة في زوجتك وانتهى كذلك إذن وأعمالها وتضحياتها سر زسير نسم وراء شتيت طاروات والسنة بتاع ما شاء الله الساعة نص ساعتين نوجارت يريد نعلق نفسر نشرا يعني ما تقول تجي ولا حياة لاش كلمة شكر ولا ما أعطيك الصحاب بمش صحات قاعد تقدر الطنيا ربما يعاون كلمة طيبة توحديت توحديت آمج هالسيد انتهت السير شتي سكبر انتهت السير تسكبر شتي نشر انتهت السير تسكبر تنشر شتي نقى نشر نيو كلش انتهى شم راس بسي تحس باللي تعاونت تخصت تخفض غفص هتكمل المحبة جراوهم كلش انتهى مما شي تغرد الجل كامل لا تسهر معاس شتي تبدل دنشان تقدر هذا الصالون تصديس انت تتقي مع وراك الدجاج كامل خب الشاي صباح تم تولي صولة حية لكلمة شوك لاعطيك الصحار بمدي تعييد أموني كلمة يعني لمساحانية أمو تتفوز سمر نايس دي التعييد دي كواريح بسي يوان حلون يوان بان دين نولاس بهان الحياة الزوجية أين دين الطلاق اللي دوري قاع الزعف اللي دوري قاع أبدا. أما العكس هو مول كانت كر أسباب الطلاق الأسباب إلى التجن يقن حد إلا أدعوض الطلاق نطمت وتدفع أستر قناس مش أستقار مش دين. إذن نكران الجميل يغير الصدر ويفسد النية. نكران الجميل الزوج ينكر الجميل الزوجس إن الزوجة تنكر الجميل الزوجس إلا يؤلف النفور يعني تكون النفور. أيوة في 12 عدم المعاشرة بالمعروف من قبل الزوجة والزوجة يعني النشوز والإعراض والعناد من أحدهما إقن بركن أنسينسن إعراض أنسينسن جلسن فضا غليظ القلب يعني يعاشرها وإنه وسيت عشرت وسيت عشرة ونسلت ونشببت مما أنت قلت مثلا وتمسن الزوجين تلوست مثلا المهم زوجة الأولاد أن الخلط يعني وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إن وقليل ما هم قليل كثير من الخلطاء يتعدى حد في حد هذا يمكن تلوست تغط يعني تغافى ونزوج تلقيس إن الزوجة تغافي اللي فونتلوست إن في تقال تصنع تقال تحقر يمكن ما نوديس عدم السمع والطاعة أرجس سيني قرشان بتوسيني أتيامر وطبق أنا أتيامر عمل عدم السمع والطاعة هذه كنت سبب انطلق عدم الاحترام المتبادل الزوجة يجب عليها أن تحترم زوجها والزوج يجب عليه أن يحترم زوجته الاحترام المتبادل هو نشيد بنادم انتهى اللوح نضضغى نختخدم نختي خاتي بنادم اشتي والعكس كذلك وهو مثابته تهلا دي جمش ما تحقرد الزوج النم تلقيس في السيامو يسيسم في منزل ميتال نغا تقال ما سني يتنغ السنة أقيم ما تبرد عد غفس هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يحسن غير تخشمي يحسن غرس تحسن غرش أيها الزوج خشمي يحسن غرس عدم الاحترام المتبادل أرجز إخصاديني قنشا يخصدي أديف الاستجابة البن والحقر الزوج النم والحقر الزوج النفي فيما يأمر مدام ويؤمر بمعصية مدام لا يتمرن بالطاعة إنه يتمرن بالمباح تجب عليك طاعته سغم يأمر بالمعصية واختني لش أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والطريرس لأخرتك والطريرس لأخرتك وضع سيغ الزوج كله لا إرادة غيفي جاي يطلق الصحد الجنة الصحد الأخرت الدنيا تيام معدودات نغوه أن رمضان هي معدودة أصلا تبدا يقضى كذلك أعمارنا هي معدودات يمكن يغلب ميدن تون دازات أسول الليل ميلان لأن مع العمل نسن إن شاء الله ونشي الزقع نزوى العملنا كيف يكون هذا العمل إذا كان نجد دونيت نربحتي دونيت نخدمت إذن بالتالي غداني عدم الاحترام المتبادل عدم السمع والطاعة من الزوج ومن الزوجة أيوة فايد 15 الغياب المتكرر عن البيت الزوج ديما تسهر ديما يسهر معي مدو تشالس إذن أنا الغياب المتكرر من الزوج ديما تسهر ديما يتاتفد وحدة الزوج توجار جدت الدارت هذا يعني يوريت النفور هذا يمكن سبب هذا يكون سبب انطلاق عدم القناعة والرضا ماشي ننطرو أو داوي وخلاص تكنعس المستوى المادي الزوج استقسم دابه وجار تقلت لوسس تقلت مطوطني واس تقل لحد ولاد إلا ربي وسع غفص قاع ميدنا كان كيف لا ميدنا وقاع كيف كل حد رزق إلا واسي الضيق ربي غفص الرزق واسي توسعت استقبال الزوج بصراخ وشكاوى وتبرم ما ذكر بارك العنوان وقت تكفيها عدم التجمل والتزين والتعطر للزوج في البيت ساعات زوال العرس تبي شي مانس ما شاء الله تشبرت التجديد تبها تبارك أتروس العرس تتس وانشبرت ويشم ورجاز النام نغي ميدا أبتي ورجزنا وتتقن تدارت نعم الوقت نطبخ نعنومو ديد الغسيل خلاص يتقن ديك بصح الوقت نروح العشية تطجد كيف تستقبلين الزوج باللباس جميل أني لا يويام خاصة يويام تيد نتا لا خيرام مش كتستقنت عدم يعني ماشي نغمارو عدم التجمل والتزين والتعطر لا يتملاقا لا يتملاقا غلاد لا يتملاقا مع الكاسيات العاريات وغير التجمل وبرك شماس تقل عدم مني يعني تسمورا المطبخ وني أيوة 20 الإصغاء إلى كلام الغير وني مهم جدا الإصغاء إلى كلام الغير دون التبيون أرجز النمر قبقت يجو كذا يقدع كذا خلاص يلا هتطلب طلاق مثلا نغتفق أنت جدت تصعبض أتوتسي كم باش تطلق ما نساغلات ميميت سل بلك إشاعة بلك الحسد بلك تمططلي تطلق تمع دي ورجز النم باش كالطلق هذا تزوج انتها إنه دي قنشة خلا في المهم ونتصدق القنشة بدون تبيون أنت بين ده واحد أنتي دت خلاص رقب غارجز نم حكا ده نم كده رقب أنتي دت رقب تسرش هاس رقب لا شمرت الصبي طارت دو خغلا رقب رقب بتاع عني سبب تبيني تبين ده واحدي لسوال مع الزميلات الخدمة تس البورتابل دي ما يس ليس يعني طلع البورتابل استفاد تبت ساعات تبت تسول مع الزار بيناس يقنع دائما وهو أزناس وعسن سول والتمعالات الطلاق طلاق آخر كي آخر عمل آخر عمل العمل أمجاو الذين هم مقدمات الذين أعمال قبل الطلاق استغفر الله خلاص ده أبو بركة الذي سنتاب السيمس حد بركة أو ناوي يكتلق الصغاني في يكتلق السيم كان متعجب توقع واقعة يقل قاضي يقل القاضي غرس كاتب التاري يا ستاري انت التاري تاي الاحكام دي تشايني يزعلك يمكن 26 عام 30 عام سي سيدي ما تزوجش شي ناس واين قبال واين قبل ان شاء الله غاب للشغير هي بتا الناس لا غير اللي كاش تزوجها لا غير اللي كاش تزوجها كيفاش تشي تزوج دي ناس غير صح اي بجس مع سلم الوعد عن الموعد ملمي كلش الناس اللي طبعا تراضى بابا الغالب تغا سوالي بابا يكون دعمه مثلك بالشبو زوجن قبل زوجن يشس يقن الشرط الشرط يقن برك يشس هون بابا يون القاضي يشس الشرط يقن يون الكاتب اللي يترياس ده قليل الناس ما كاش توشا 4 سنين والتفق سدارت 4 سنين تقيم عايش تدارت والتفق عمر يقع والتجد تفق يقول انت واس قبل خلاص الناس ما عليه الشرط يزهد يا نورمال خلاص يا يزوجت يزوجت بعد 9 شهور لعرس الجيران لعرس الجيران نوان تتحضر دي شو تنجمة ولا شو ولو يزم الجيران كيفاش يعني بتقعمي دندس نسبعيش تشولت على طمطوت شولتيس كذا هي تكمل تخطمطوت ساز قد عاغط قد عالا نتقاني نقارني كذا وكذا نوشين دولة دي قلقاد ويكتشبر تتقنط بها خلاص يا شاء الله روح تقضع الجيران تدول دي كتدا تخلف السمع والطاعة والانقياد الأشغال كذا تلول دي قلشة الخلف ميمي خطط زوال العشق يمتسلة أول ترقب تسلة بيدنع القنورة توتصار مية ودلكرافة شخصها ستفن انتهى ونتكذا وتكذا يسمونا منشي الجين انتهى يعني بسيطة تغل عمرات تغل كذا ونشي كل 15 يوم يتوي يرجز كل الزلفانة وقا حكاية بسوني بهان يعني تلول دي كتير تخلف تدفل تداني تلول تدارسي ودرجة الخدمة قاعد قاعد مشنفة قاعد عموني أنبتا والسنة أنبتا تخلع النار أنبتا واش بيك نشي كذا قاعد ميد نتقنن قاعد بتا توليد العقاب الكتان توليد كذا ميد نتقنن وحتى راح تلقى بدي ما تتعاش راح تلقى طمطوط فلان راح تلقى بتني راح تني يقدر عسي القاضي يتشكايس القاضي عند بابا نتيزوت بابا نزوجت يتشكايس الناس أودي شتوتشوت الناس تفغ ياك الناسي بتاش النير النير شو التفغ بعد 4 سنين والتفغ مهما السيدة تسفغ ما تجد تفغ أخلاص لغالب ترناي الجيران أنا يعني وغاص نصل خاطر ناس خلاص روح زعكتت تما جمانش طلقت زعكت ناس روح بدل ساعة بساعة روح بابين روح الوالدين يزعكت تقدع باباس باباس لعلي نتفاهم لأن مع بعض متفاهمين يا تيتو في موت الدارت الناس بس تخرنا تخدمت انتهت الاشتغالات تراعت يزيد انت هاتك النصح مالك تنصح كتقعرص الشمي ما كلش تقوم سي الشمي تفهمين خلاص عادي ما سيخ غفص سيرني مورا غفص تيغاتين وزوج نصن ديال الشين سن غفص يا زيد غفص نضف انت زيد ويزال كاع كلش سقد عليك شهرين تقلق يا لو كان ديما اساس الميساج لا غالب وقت نزال اش الميساج دوز سكر دولا كتوبا لك كذا وكذا او الكاتب يقدر سي ماي باب خاطر يخدم كل يوم يقطع ناس يلي شتوزني تكرضى بتا ديس ناس تكلبت الاول بتا بتتني ناس كمل سكت شهر ناس كمل سكت شهر مش كتر ربه ده وحدي كمل سكت شهرين خلاص يقبل الاول تولد ما زوجة ما شاء الله مريقله يعني خزرت يعني الحكيم او القاضي الحكيم وسني تلقى بزوج النام يلا ريح دني ومتخسوا الى لحيات وتسفرين نعتبت مبان وتسفرين المهم تشاسعني يعني لارج ومتخسوا الى لحيات سمورا خاتي عندما تجمع الأولية تزدي لي سلول لاموني توني لا حكيم يريتي سن السبب زبتا يسن باللي وتكنع سورجاس يعني المادية سلجات المادس تربط أرجاز ويربى يليس خلاص يا ابن شاهين يريت نقول خلاص سواء عند الأزواج ما شاء الله أبغاني هدايا هدايا تنقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.